أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به ما يكرمك عندنا.

وعباد الرحمن الذين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا يضاع له العذاب يوم Thank you. والذين لا يشهدون وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ وكلهم اخلاق غير مخبر طماعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من Oh, my God. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها Oh, كده يا مدرسة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر Yeah.

والليل إذا يغشى